إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، ونحن ما زلنا في أيام العيد، فأيام التشريق تضاف إلى يوم العيد. العيد عندنا يوم واحد، لكن تضاف إليه هذه الأيام الثلاثة، فيصير عند الناس أربعة أيام متتالية تختم بهذا اليوم إن شاء الله تعالى. نتحدث عن الفرح والسرور في الإسلام. فكثير من الناس يظن أن الالتزام بالإسلام يعني أن تعيش بلا فرح، أو أن الإسلام يضيق على أهله في الدنيا وليس لهم فرح إلا في الآخرة. والحقيقة أن الإسلام لا ينكر الفرح على أهله، لكنه إنما يصوب ويرشد أهله إلى ما يستحق الفرح وما لا يستحق، وهذا راجع إلى علم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يفرح بما هو في الأصل مفقود، لن يدوم ولن تظل الفرحة به سوى دقائق معدودة أو ساعات معدودة أو حتى أيام، ثم تزول، وقد يعقب هذه الفرحة شيء من الألم. إنما يريد الإسلام من أهله من أبنائه أن يتعلموا أن الفرح الحقيقي الفرح الدائم الذي يبقى أثره مع الإنسان موصولا في الدنيا والآخرة. في كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله وبرحمته، عبد الله بن عباس وجمهور المفسرين على أن فضل الله أي الإسلام، وأن رحمة الله القرآن، فكأن المقصود قل بالإسلام بالدين الذي أنعم الله به عليكم، وبالقرآن بكتابه وبكلامه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. بذلك إن التزموا بها، بالقرآن والسنة إن التزموا بهما، فليستحق هذا أن يفرحوا، فليفرحوا وذلك خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني. الآية جاءت بصيغة الأمر: فبذلك فليفرح. من حصل الإسلام والقرآن فليفرح، من حقه أن يفرح، أن يفرح بنعمة الله وبتوفيق الله عز وجل له. فالحقيقة أنه يفرح بفضل الله وبرحمته. من هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا للمسلم أو المؤمن درجة أعلى، أن يزن إيمانه وإسلامه بهذا الميزان. حديث أبي أمامة صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك، إذا فرحت بالحسنة وحمدت الله أن وفقك إليها، وساءتك السيئة، حزنت لمعصيتك لله عز وجل ورجوت أن يتوب الله عليك وأن يغفر لك وأخذت الأسباب في التوبة والمغفرة، فلتفرح. فهذه علامة المؤمن، من أهم علامات المؤمن أنه يفرح بالحسنة ويحزن بالسيئة. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول هذه الكلمات عند احتضاره ومعاذ رضي الله عنه مات في 33 من عمره، يعني في مقتبل عمره، ومع ذلك يقول معاذ رضي الله عنه: اللهم إني كنت أخافك، يعني في طوال عمري، أما في وقت الاحتضار فتغليب الرجاء، ولكني الآن أرجوه: اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذه ما كانت الأمور التي يفرح من أجلها معاذ رضي الله عنه، هذه هي الثلاث. إنما كنت أفرح بظمأ الهواجر بالصيام في أيام الحر ومكابدة الساعات، التحمل في سبيل الله عز وجل سواء في صيام أو حج أو صلاة أو طاعة، ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس طلب العلم وذكر الله عز وجل. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الدنيا في أقسام أربعة، لا بد وأن يكون كل واحد منا واحد من هؤلاء الأربعة. حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل أعلى درجة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو بنيته يقول: لو كان لي مال لعملت فيه عمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو بنيته يقول: لو كان لي مال لعملت فيه عمل فلان، فهو بنيته فهما في الوزن سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أربعة أنواع: رجل عنده مال وعنده علم، والمقصود علم يكفيه أن يتصرف بهذا المال بما يرضي الله، يتقي فيه ربه، يصل فيه رحمه، يعلم لله فيه حقه، هذا أفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما وحكمة لكن لم يؤته مالا، فلأنه بهذا العلم يعلم فضل النية الصادقة يقول: يا ربي لو كان لي مال لعملت فيه مثل هذا الرجل الذي هو بأفضل المنازل، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فهما في الأجر سواء، مع أنه لم ينفق مالا، إنما تمنى أن لو كان معه مال لكان مع هذا الرجل. أما الصنفان الآخران أعاذنا الله عز وجل وإياكم منهما: رجل عنده مال وليس عنده علم، ليس عنده ما يوفقه الله به للإنفاق لهذا المال فيما يرضي الله، فلا يراعي لله فيه حقه ولا يصل رحمه ولا يتقي ربه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل جاهل مثله ليس عنده مال ولا علم، يتمنى لو كان عنده مال لو كان لكان فعل فيه مثل فلان، فهما في الوزر سواء. فسبحان الله، يعني واحد يصل لأفضل المنازل بدون مال، واحد يصل لأخبث المنازل بدون مال وبدون علم. الفرق بينهما توجيه النية، وهذا ما يسمى بعلم. علم النية وحده توفيق من الله عز وجل، كيف تصوب نيتك لله، هذا هو المطلوب، أن تكون حياتك لله عز وجل كما ذكرنا في خطبة العيد، أن تكون الحياة لله، هذا كل ما تحتاج إليه كمسلم، كيف توجه حياتك لله عز وجل. من هنا تعلم فرحة المسلم بالعيد، ليست الفرحة بالعيد سواء في عيد الفطر أو في عيد الأضحى ببهجة العيد التي يراها الأطفال، إنما بتوفيق الله لهذا العبد أنه صام رمضان ثم جاء عيد الفطر، أو أدى ما لله عز وجل في عشر ذي الحجة ثم جاء اليوم العاشر أفضلها، فهو لله عز وجل أدى ما عليه، ومن هنا يفرح سواء في فرحة العيد الأول أو الثاني، حتى الفرحة نفسها هي عبارة عن صلاة العيد والتكبير لله عز وجل. هذه فرحة المسلم العاقل البالغ الراشد. لا ينكر فرحة الدنيا، إنما فرحته الأولى أنه وصل إلى هذه اللحظة، إلى هذا اليوم، وأطاع الله عز وجل. لذلك تتذكر حديث الذي يردد طوال رمضان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صحيحين للصائم فرحتان: فرحة عند لقاء رب، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. يوم العيد والطاعة فيه، إنما العيد لمن أطاع الله، كلمة جميلة قالها ابن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وغني عن التعريف. عمر لما ولي الخلافة ضيق على أهله خشية أن يكون أحسن حالا من بقية المسلمين الذين يحكمهم، فأخرج ماله كله لله، وصار ينفق على بيته مثل أقل بيت من بيوت المسلمين. ففي يوم عيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يشتري لولده شيئا من ملابس العيد الجديدة، فخشي أن ينكسر قلب ولده لما يرى ملابس العيد، وكأنه يطيب خاطر ولده. فإذا بالولد الابن الصالح للعبد الصالح يطمئن أباه: يا أبت، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. اطمئن، أنا لن ينكسر قلبي لمجرد أنك لم تشتري لي ملابس عيد، إنما أنا أعلم جيدا أن العيد لمن أطاع الله، وأن الفرحة والسرور لمن أطاع الله عز وجل. خير مثال على مسألة الفرح والسرور في الدنيا للمسلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفرح ويحزن مثل سائر البشر، لكن الأسباب تختلف. الذي جعله الله عز وجل قدوة لكل مسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما الذي كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد الأمور، حديث صحيح: حبب إلي ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم في المال ولا في النساء، يقول إن هذا من الحلال المباح، ولكن قرة عينه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في طاعة الله عز وجل. كان يفرح إذا رأى المطر نازلا ويقول إنه حديث عهد بالله. كان صلى الله عليه وآله وسلم يفرح إذا هدى الله على يديه رجلا أو حتى طفلا صغيرا. حديث المشهور في الصحيحين أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فغاب عنه الغلام أياما، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه مريض، فذهب يزوره فوجده في حالة احتضار، فقال للغلام: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلام صغير، فنظر الغلام إلى أبيه فقال الأب اليهودي: أطع أبا القاسم. فتشهد الغلام وفاضت روحه، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا، وإن كانت يعني دموع الفرح كما يقولون في عينيه، وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذ لي نفسا من النار. هذه فرحة يفرحها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أعلمنا الله في كتابه ما الذي كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحزن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل نفسه حزنا، المبالغة في شدة الحزن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم أسفا، في آخر الآية، يعني حزنا على أنهم لم يهتدوا. هذا ما كان يحجب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك تذكر لما نزل إليه ملك الجبال بعد رحلة الطائف وقال: إن الله أمرني أن أطيعك، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فرحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطاعة ربه من أعجب ما رآه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعد الصلاة يصلي إماما، فكان من عادته أن يلتفت إلى أصحابه بوجهه، وفي صلاة من الصلوات صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يجلس وإنما أسرع إلى أبياته، وأبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على يساره وهو يصلي إماما، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى رجع، وهو يعلم أن الصحابة يتعجبون لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا ليس من عادته. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرت شيئا من التبر عندي فكرهت أن ألقى الله وهو عندي، شيء من القليل من الذهب أو المال الموجود في هذا الزمان، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في بيته فذهب فأمر بتقسيمه، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكانه في الإمامة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم الأسوة لنا في هذا الباب، لتعلم أخي المسلم أننا لنا شيء نفرح به بل أشياء، ما عدد الحسنات التي يمكن أن تؤديها في اليوم فتفرح لكل حسنة إذا تصرفت حسنتك، وإذا وقع الواحد منا في المعاصي وما أثرها فما يكون رد فعله حينئذ إن كان شيء يسيئه يحزنه، فهذا أيضا في ميزان حسناته كالفرح بالسرور والسعادة للطاعة. عندنا باب عظيم في باب الفرح عند الصحابة رضوان الله عليهم، حديث أنس رضي الله عنه جاء أعرابي حديث صحيحين يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عليه، ثم سأله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب الله ورسوله. قال أنس: وأنا أشهد الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. ده أنس رضي الله عنه واحد من الصحابة الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والرزق والولد، فبارك الله له في عمره وعمر 120 سنة ورزق أكثر من 100 من الأولاد والأحفاد، وهو يشهد الله عز وجل عند سماعه لهذا الحديث أنه يحب الله ويحب رسوله ويحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويسأل الله أن يحشره معهم وإن لم يعمل بمثل عملهم، يحشر المرء مع من أحب. ففرحة المسلم أن يحب الله ورسوله وأن يحب الصالحين من عباد الله عز وجل بالظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، الله أعلم بالخرائط، حبك للصالحين رجاء أن تحشر معهم، وحسن ظنك بهم وعدم بحثك عما يخفيه الناس، فلسنا مطالبين بالتجسس والبحث، إنما نحن مطالبون بالأخذ بالظاهر، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن لم نره له أجر كبير. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الشيخ الألباني رحمه الله في الجامع، وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: طوبى يا رسول الله لمن رآك وآمن بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: وما طوبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة من أكمامها. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء الرجل 3 مرات لمن آمن به صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره. من صح إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذا الحديث. ثم يسأل عن معنى الطوبة فيقول: هي شجرة في الجنة يسير فيها الراكب مسيرة 100 عام ومنها من ثمراتها تكون ثياب أهل الجنة. إيمان المسلم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يره له ميزانه عند الله عز وجل وله درجته من الفرح. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته. الأبواب التي فيها فرح المسلم بأشياء من الدنيا، نعم الدنيا إن أنعم الله بها عز وجل على عبد فاستخدمها في طاعة الله عز وجل يفرح بنعم الدنيا، فليست نعم الدنيا في حد ذاتها شيء يفرح به إلا إن وفق العبد لاستخدامها في طاعة الله، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فإذا استوى كل الناس في فرحهم بعطاء الدنيا لم يكن هناك فرق بين المؤمن وغير المؤمن، إنما المؤمن يفرح بعطاء الدنيا متى استخدمه في طاعة الله عز وجل. لذلك إذا علم المؤمن أن الله يحبه أو رأى بعض علامات ذلك كانت أعظم فرحة عنده في الدنيا والآخرة. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل، والأمر يحتاج إلى مزيد اجتهاد. من هنا كانت الآيات والأحاديث التي فيها باب حب الله عز وجل كثيرة، والحديث عنها كثير، يكفيك فيها قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من الذي يرجو أن يحبه الله وهو يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما الذي يريد حب الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصف في الآية هو دليل على محبتك لله، وهو سبب أن يحبك الله. وإذا أحب الله العبد كما في حديث جبريل، حديث أبي هريرة المشهور، نادى الله عز وجل جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإن أحبك الناس في الله لا لشيء من عطاء الدنيا أو لجاهك أو منصبك، إنما لله، فلعلها علامة أو آية يدلك الله عز وجل بها أنك في حب الله عز وجل. لا نجزم لأحد، إنما مسألة فيها بعض العلامات من باب طمأنينة العبد المؤمن. وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم وقد رأوا ذلك بأعينهم، ومع ذلك حتى آخر لحظات كعمر رضي الله عنه وهو يرجو ويقول: أرجو، كنت أرجو أن ألقى الله عز وجل لي ولا علي، لا صرت خليفة ولا فتحت الفتوحات ولا، وفي المقابل ليس علي سيئات، مع أن عمر رضي الله عنه أحبه الآلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أبا بكر رضي الله عنه. إنما المسألة كما أقول فيها شيء من الطمأنينة للعبد، أن يطمئن أو يركن إلى شيء من الإيمان بالله يجعله يزداد. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور: من عاد لي وليا، حديث القدسي، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أداء الفرائض أولا، ثم الاجتهاد في السنن يؤدي إلى محبة الله عز وجل للعبد. وما أعظم أن يصل الواحد منا أن يحبه الله سبحانه وتعالى. اسمع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما لقياه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. قال أبي: وسماني باسمي، سماني الله لك باسمي أن تقرأ علي هذه السورة؟ لك أن تتخيل عظيم فرحة أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع من علمه وفضله رضي الله عنه وأرضاه، وبإخلاصه مع الله جعل الله له مثل هذه المكانة، أن يرسل له على يد نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة: أن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. حب العبد لله ينبغي أن يكون سببا لفرحه لا لحزنه، حتى وإن أساء الناس وإن صنع. قد تجد بعض الجهلة، بعض العصاة، بعض من لا يعرف قيمة لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم في حياته يسيء إلى بعض أهل العلم أو أهل الفضل، فليس هذا دليلا على أن هذا العبد يبغضه الله عز وجل. إنما انظر إلى من يحب ومن يكره. من يحبه أهل الإيمان، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تماكر منها اختلف. إن أحببت أهل الإيمان وأحبوه فهذا دليل على أن روحك تتوافق معه. إن أبغضت أهل الإسلام وأبغضوه فهذا دليل على أن هناك خطأ بين هذه الروح وبين بقية الأرواح المؤمنة أو المسلمة. أخي المسلم، يا من حرمت نفسك متع الدنيا إرضاء لله، لا تحزن بل افرح إذا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة، والخمر في الجنة غير خمر الدنيا، فليس فيها ما في الدنيا أو ما في خمر الدنيا من المصائب التي تجرها على أصحابها، إنما وصف الله خمر أهل الجنة وأنهم لا يصدعون بسببها ولا ينزفون أو ينزفون. هذه الأوصاف أو بعض أوصاف الخمر التي يفرح أهل الجنة بأن الله قد أحلها لهم، فهي لا ترتب عليها شيء من السكر ولا ترتب عليها غياب العقل والوعي، إنما إكرام من الله أن منعوا أنفسهم في الدنيا عن شرب الخمر وعلموا أنها من المنكرات بل من أكبر الكبائر كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما يحرم العبد نفسه من متع الدنيا استقاء غضب الله وطلبا لرضوان الله يجعل الناس يسيئون الظن به أو يتكلمون عنه وعليه: يا أخي أنت هتخلي الدنيا كذا، يا عم إحنا هنعيش، حتى عارف بكرة في إيه. كلام نسمعه من بعض المسلمين وللأسف يدل على سوء ظن بالله وعلى سوء اعتقاد في الله عز وجل وفي اليوم الآخر. أخي المسلم الفقير، لا تحزن، فأنت إن كنت من من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي فأنت واحد من أهل الجنة. حديث أيضا في صحيح مسلم: ثلاثة أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد متصدق موفق، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ثلاثة، واحد عنده سلطان وجاه لكنه يسير فيه بالعدل، يتصدق يوفقه الله عز وجل، وهذا طبعا حالات نادرة. ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، يرحم المسلمين وخصوصا ذوي الأرحام منهم. والرجل الثالث: عفيف متعفف ذو عيال، عنده عيال وعنده يعني شيء في الرزق حسر عليه بقدر الله، لكنه عفيف متعفف لا يسأل الناس وإنما يشكو حاله إلى الله، صبر ورضي بهذا، فهو بإذن الله تعالى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الثلاثة الموعودين بالجنة. المسلمة العفيفة المتعففة أيضا لا تحرم أجرها. حديث في صحيح الجامع: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وفرض زكاتها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. حاجات بسيطة جدا ثمنها غال جدا. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يا من ابتليت في الدنيا لا تحزن بل استعد لفرح أكبر بإذن الله تعالى عنده يوم القيامة. حديث في سنن الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب أن لو كانت جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض. لما يرى الإنسان اللي ربنا عافاه في الدنيا، ونحن مأمورون أن نسأل الله العافية لا نتمنى البلاء، لكن إذا وقع البلاء فلتصبر ولتحتسب. أهل العافية يوم القيامة حينما يرون توزيع الأجور فيرون أجور أهل البلاء أجور كبيرة عظيمة، يتمنى أهل العافية أنهم لو كانوا في الدنيا قطعت جلودهم بالمقاريض، ف طلبا للثواب الذي يأخذه الآن يوم القيامة أهل البلاء. لذلك يا أخي المسلم ليس عندنا في الدين حزن إلا على معصية الله عز وجل، لا نفرح بنعم الدنيا إذا جاءت ولا إلى إذا زالت، إنما نفرح إن وفقنا الله إلى طاعته، ونحزن إن وقعت في معصية الله عز وجل وخالفت أمره. وأختم بحديث الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ليس في الدنيا شيء يعني يحمد ويمدح إلا إن كان في ذكر الله وما يتبع ذكر الله عز وجل أو عالما أو متعلما. رجل ماشي في طلب العلم أو وفقه الله عز فصار من أهل العلم، لا تحرم نفسك من مثل هذه الأبواب الكثيرة، وكن مع إخوانك في فرح العيد وغيره بشرط ألا تخالف أمر الله عز وجل. أسأل الله أن يجعل أيامنا وأيامكم وأيام المسلمين كلها أعيادا. اللهم بارك لنا في عيدنا، اللهم بارك لنا في عيدنا، اللهم بارك لنا في عيدنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي يعيننا في أمرنا، أن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل قلب، والموت راحة لنا في كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وانزع البغضاء والشحناء من بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وانزع البغضاء والشحناء من بين قلوب المسلمين، ولا تشمل بالمسلمين أعداء ولا حاسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.